السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فالآن يا مشايخ ننتقل إلى تقسيم آخر من تقسيمات الواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار تعيين المخاطب. قال المصنف غفر الله له: وينقسم الواجب وكذا المندوب باعتبار تعيين المخاطب إلى عيني وكفائي. إلى عيني وكفائي. بل الآن عندنا وجه القسمة إيه؟ وجه القسمة تعيين المخاطب. طيب، وما هي الأقسام؟ عندنا قسمان من هذه الجهة. من هذه الجهة عندنا قسمان: عيني وكفائي. فالأول أي العيني ما طلب من كل واحد بالذات، والثاني أي الكفائي ما طلب من غير نظر بالذات إلى فاعله. طيب، خلونا الأول نقف قليلا عند وجه القسمة اللي هو تعيين المخاطب. جعل وجه القسمة تعيين المخاطب قد يعترض عليه، قد يقال هذا فيه نظر، أو قد يقال هذا غير دقيق، لأن المخاطب معين في الحالتين على الصحيح. أما في الواجب العيني فالمخاطب كل واحد بالذات، وأما في الواجب الكفائي فالمخاطب جميع المكلفين. طبعا هذا على إيه؟ على مذهبنا ومذهب الجمهور. لكن هناك فئة أخرى تقول إن المخاطب في الواجب الكفائي هو فئة غير معينة، فئة مبهمة مجهولة. فبالتالي قد يقال إن إطلاق إن وجه القسمة هو تعيين المخاطب هذا أليق بهؤلاء الذين يقولون إن الواجب الكفاية أو إن الكفائي عموما يخاطب به طائفة غير معينة أو طائفة مبهمة. أما أنتم معشر الحنابلة وعموما يعني جمهور أهل العلم تقولون إن المخاطب في الواجب الكفائي هو جميع المكلفين، فبالتالي أنتم قد عينتم المخاطب. يبقى أنتم عينتم المخاطب في الواجب العيني، وكذلك عينتم المخاطب في الواجب الكفائي. فحينئذ لا يصح أن يقال إن وجه القسمة هو تعيين المخاطب، وتعيين المخاطب. لذلك قد يقال إن الأولى مثلا أن يكون وجه القسمة هو قصد المخاطب لا تعيين المخاطب، أي كون المخاطب بذاته مقصودا من ذلك الطلب. لكن نحن نقول إن هذا الاعتراض يعني مدفوع، لأن ليس المراد بتعيين المخاطب هو تحديد المخاطب، ليس المراد بتعيين المخاطب تحديد المخاطب، لكن المراد جعل المخاطب عين كل مكلف. يبقى هذا المراد بالعينية أو بالتعيين ها هنا، المراد بالتعيين ها هنا جعل المخاطب عين كل مكلف، كل مكلف بعينه، كل عين عين، كل واحد واحد بعينه. تمام، هذا هو المراد من قولنا تعيين المخاطب، وليس المراد تحديد المخاطب أنه يكون محددا وأن يكون معلوما وأن يكون معروفا وأن يكون غير مجهول. ليس هذا هو المراد بقولنا تعيين المخاطب. لكن المراد بقولنا تعيين المخاطب هل المخاطب هو عين كل مكلف أم لا؟ هل المخاطب مراد لعينه بعينه بذاته أم لا؟ تمام، يبقى هذا وجه إطلاق العينية. لذلك الأصوليون كلهم حتى الذين يقولون إن المخاطب في الواجب الكفاية أو في الكفاية عموما هو جميع المكلفين وليس طائفة مبهمة، يسمون الواجب العيني عينيا. تمام، يبقى هم يسمون الواجب العيني عينيا. لماذا يسمونه عينيا؟ هل لأنه هو الذي حدد فيه فقط المخاطب دون الكفائي؟ لا، الكفائي أيضا معلوم فيه من المخاطب عندهم، لكن سميناه عينيا لأجل هذا الذي ذكرنا. يبقى الاعتبار اللي هو تعيين المخاطب لا إشكال فيه، لو قلنا أيضا قصد المخاطب لا إشكال فيه، لكن المراد ها هنا هو أن تعلم المراد بقولنا تعيين المخاطب. ما معنى التعيين هنا؟ ليس مجرد التحديد وأن يكون المخاطب معينا بمعنى أن هو معلوم ومعروف ومحدد، هذا لا يصح ولا يستقيم على أصولنا، ولكن المراد بالتعيين هو ما قد بينت لك. طيب، دعونا الآن في ظل هذا الذي قد ذكرناه ووجه القسم التي قد ذكرناه والأقسام وتعريف العين ما طلب من كل واحد بالذات والكفاية ما طلب من غير نظر بالذات إلى فعله، ننظر إلى إلى إلى مخطط وإلى تقسيم يبين لنا الأمر ويجليه أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. نحن نقول عندنا المطلوب فعله شرعا، المطلوب فعله شرعا، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. تمام، لأن إحنا عندنا الأحكام التكليفية خمسة، صحيح؟ فبالتالي المباح ليس مطلوبا، ليس فيه طلب، تمام؟ والحرام والمكروه كلاهما مطلوب تركه، مطلوب تركه، لكن المطلوب فعله شرعا ينحصر في أمرين، الواجب والمندوب، الواجب والمندوب. يبقى المطلوب فعله شرعا ينقسم إلى واجب أو مندوب، فإن كان مطلوبا طلبا جازما كان واجبا، وإن كان مطلوبا طلبا غير جازم كان مندوبا أو مستحبا أو سنة. تمام؟ طيب، الواجب إما أن يطلب من كل واحد بالذات، إما أن يطلب من كل واحد بالذات، أو يطلب الفعل، يطلب حصول الفعل من غير نظر بالذات إلى فعله. يبقى إما أن يطلب الواجب من كل واحد بذاته، ينبغي أن يفعل ذلك الواجب، أو يطلب وجود واجب معين، فعل معين حكم عليه الشرع بالوجوب، والمراد هو وجود وتحقيق وتحصيل ذلك الفعل بغض النظر عن فاعله بالذات، من غير نظر بالذات إلى فاعله. نفس الاحتمالان موجودان في المندوب، المندوب إما أن يطلب من كل واحد بالذات، وإما أن يطلب من غير نظر بالذات إلى فعله. تمام؟ فالمطلوب فعله شرعا على وجه الوجوب، لو طلب من كل واحد بالذات هذا يسمى فرض عين أو واجب عيني، وإن طلب من غير نظر بالذات إلى فاعله فهذا فرض كفاية. وكذلك المندوب، إن طلب من كل واحد بالذات هذا سنة عين، وإن طلب من غير نظر بالذات إلى فاعله هذا سنة كفاية. طيب، دعونا نضرب أمثلة عشان يتضح الأمر أكثر وأكثر. مثال لفرض العين، نقول الصلوات الخمس، الصلوات الخمس مطلوب فعلها شرعا، ومطلوب فعلها شرعا طلبا جازما، طلبا جازما، لذلك حكمنا عليها بالإيه؟ بالوجوب أو الفرضية. طيب، الصلوات الخمس مطلوب فعلها من كل واحد بالذات، مطلوب فعلها طلبا جازما من كل واحد بالذات، يعني زيد ينبغي أن يصلي الصلاة الخمس، وعبيد ينبغي أن يصلي الصلاة الخمس، وسين ينبغي أن يصلي الصلاة الخمس، وصاد ينبغي، كل واحد من المخاطبين بالصلاة ينبغي أن يصلي الصلوات الخمس، ولا يمكن لأحد أن ينوب عنه أو أن يكفيه في هذه الإيه؟ في هذه الصلوات، أو أن يتحملها عنه. طبعا هو في فروض العين قد يدخلها النيابة، بس يعني إيه، سنتين نتكلم عن إيه، عن هذا قد نشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. لكن المراد في النهاية هو مطلوب منه هو، يعني حتى في الأمور يدخلها النيابة الأمر مطلوب منه هو، ثم في بعض الأحيان قد ينيب غيره ليفعل ذلك الإيه، ذلك الشيء، لكن في النهاية من المسؤول عنه، من المطلوب منه؟ هذا الشخص. تمام؟ خلينا الأول في مثال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس مطلوبة من كل أحد، كل أحد بذاته مطلوب منه أن يفعل الصلوات الإيه؟ أن يفعل الصلوات الخمس. مثال فرض الكفاية، الجهاد في الصور الأشهر، يعني وإلا الجهاد قد يتعين، لكن خلينا نتكلم الصورة التي يكون فيها فرض كفاية. المراد إن الشارع الجهاد مطلوب فعله شرعا، مطلوب فعله شرعا، ومطلوب فعله شرعا طلبا جازما، فلذلك حكمنا عليه بالوجوب، لكن المطلوب من الشارع هو إيجاد الجهاد من غير نظر بالذات إلى فاعل الجهاد، من المكلفين. يعني إيه؟ يعني المراد من الشارع هو حصول الجهاد من الأمة وتحقق المصالح الشرعية الموجودة في الجهاد وتحقق المقاصد التي تتعلق بالجهاد بغض النظر. يعني في الآن سين وصاد وعين اجتمعوا قالوا نحن سنجاهد، وأنتم زيد وعبيد وكذا وكذا أنتم تعلمون الناس القرآن وتقومون بقية الفروض الكفائية التي تستقيم بها أحوال الأمة، لا يشكال طالما أن زيد وعبيد هؤلاء أو سين وصاد دول هؤلاء استطاعوا أن يقيموا المصلحة الشرعية المترتبة على الجهاد أو المرادة من الجهاد، وأن يقيموا المقصود الشرعي من الجهاد، لا إشكال لا إشكال. طيب الموضوع انعكس، زيد وعبيد أو سين وصاد هم اللي قعدوا يعلمون الناس القرآن، وزيد وعبيد هم اللي راحوا الجهاد وحققوا المصالح، لا إشكال. يبقى هذا المراد هو حصول الفعل، المراد هو حصول المقاصد المترتبة على ذلك الفعل، المصالح المترتبة على ذلك، بغض النظر بالذات إلى فاعل ذلك الإيه، إلى فاعل ذلك الفعل، سيد ولا عبيد ولا سين ولا صاد. المهم الأمة تقيم ذلك الفعل وتحقق المصالح المرادة من ذلك الفعل. هذا الفرق بين الفرض الإيه، الواجب العيني والواجب الكفائي. طيب نفس الكلام فيما يتعلق بالمستحب أو السنة أو سنة العين. سنة العين مثال سنة العين الرواتب، نفس ما قلناه في الصلوات الخمس نقوله في الرواتب. الرواتب مطلوب فعلها شرعا، مطلوب فعلها شرعا، لكن طلبا غير جازم، لذلك حكمنا عليها بالندب. لكن الطلب غير الجازم هذا متوجه إلى كل واحد بالذات، يعني جميع المسلمين المخاطبين بالصلاة متوجه إليهم بالذات أن يصلوا. يعني ما منفعش زي الجهاد مثلا هو نص البيت، ولا كما خلاص احنا هنشيل نص الرواتب، احنا نصلي الفجر والظهر وانتوا تصلوا المغرب والعشاء، وهكذا نقسم الرواتب على البيت، وبالتالي كده نكون حققنا مراد الشارع منا. لا، مراد الشارع منا ان كل واحد منا يصلي الرواتب، جميع الرواتب، لان لماذا؟ لانها سنة عين. لو كانت سنة كفاية في حق البيت الواحد كان ممكن نقسمها علينا، لكن هي سنة عين، كل واحد مطلوب من كل واحد بالذات أن يفعل هذه الإيه؟ أن يفعل هذه الصلاة الرواتب. فلا يمكن نحن نقسمها أو هو توجد في الجملة هكذا من غير ما إيه، يعني بغض النظر عن الفعل، لا، ينبغي أن يفعلها كل واحد. ينبغي طبعا لكي يحقق السنية، مش ينبغي أن هو واجب عليه، لكي يحقق السنية. طيب مثال سنة الكفاية ابتداء السلام من جماعة. عندنا يا مشايخ ابتداء السلام مستحب ورد السلام واجب، ابتداء السلام مستحب ورد السلام واجب. طيب كيف الحل لو كنا جماعة نجلس ومر بنا رجل ابتداء وأردنا أن نبتدئ السلام، أن نحقق هذه السنة، كيف يتحقق الحد الأدنى من هذه السنة؟ يتحقق الحد الأدنى من هذه السنة بأن يخرج منا إجمالا سلام على ذلك الرجل المار، بغض النظر بقى احنا قاعدين سين وصاد وعين، يخرج منا سلام على هذا الرجل المار عشان نحصل الحد الأدنى من السنة. والله السلام ده خرج من سين، خرج من صاد، خرج من عين، المهم يخرج من هذه الطائفة ويحصل من هذه الطائفة سلام على هذا الرجل المار، لكي نحقق الحد الأدنى من السنية. والله كل واحد قال خير وبركة، لكن لكي نحقق الحد الأدنى من السنية ينبغي أن يخرج منا في الجملة سلام عن ذلك على ذلك الرجل. لذلك نقول هي سنة كفاية، هي سنة كفاية. لماذا؟ لأن الحد الأدنى من السنية لا يحتاج من كل واحد من هذه الجماعة الجالسة أن يسلم على الرجل، يكفيهم في تحقيق الحد الأدنى من السنية أن يسلم أحدهم وأن يبادر ويسلم على هذا الإيه، على هذا الرجل. واضح يا مشايخ؟ فلذلك نقول من أمثلة سنة الكفاية ابتداء السلام من جماعة. طيب عندنا الآن ملاحظتان متعلقتان بذلك التقسيم. أول ملاحظة إن احنا جعلنا مبدأ القسمة المطلوب فعله شرعا، وقد عبرنا بذلك عن إيه؟ عن الواجب والمندوب. يعني احنا لما أردنا أن نجمع الواجب والمندوب في حرف واحد قلنا المطلوب فعله شرعا. لماذا بدأنا القسمة بالمطلوب فعله شرعا، لأن العينية والكفائية تتعلق بالمطلوب فعله شرعا عموما، سواء كان واجبا أو مندوبا. فلما كان العينية والكفائية هذه القسمة تحصل في الواجب وفي المندوب، تمام، أردنا أن نجعل هناك لفظة أو عبارة معبرة عن الواجب والمندوب كليهما، لكي نقول أن العينية والكفائية تقع فيما هذا صفته. فقلنا المطلوب فعله شرعا، يبقى العينية والكفائية تتعلق بالمطلوب فعله شرعا، يعني المراد بذلك أنها تتعلق بالواجب والمندوب دون بقية الأحكام التكليفية، لذلك عبرنا بذلك بذلك التعبير. لكن كثير من الأصوليين ومنهم المنقح وغيره من أصحابنا يعبرون عن ذلك بلفظة أخرى، وهي لفظة العبادة. فنحن ها هنا عبرنا عن الواجب والمندوب بالمطلوب فعله شرعا، وهم في ذلك الموضع عبروا عن الواجب والمندوب بالعبادة. ونحن كذلك من قبل يا مشايخ استعملنا لفظة العبادة تعبيرا أيضا عن الواجب والمندوب كليهما، لما عرفنا الأداء والقضاء والإعادة. لو تركزوا وإحنا بنتعرف الأداء والقضاء والإعادة استخدمنا لفظة العبادة وأردنا بها الواجب والمندوب، أردنا بها الواجب والمندوب. لكن قد يقال، يعني نبينها هنا في ذلك الموضع، إن هو قد يقال إن الأولى التعبير بالمطلوب فعله شرعا، الأولى التعبير بالمطلوب فعله شرعا. ليه يا مشايخ؟ لأن المطلوب فعله شرعا قد يكون من العبادات وقد يكون من غيرها، زي الإيه؟ زي الحرف والصناعات. الحرف والصناعات هذه من فروض الكفايات، تمام، إن حد يعني إن حد يخدم الأمة ويكفي الأمة في إن هو يشتغل في الطب، وده يكون مهندس، وده يكون كذا، وده يكون كذا، هذه من، وده يكون معلم، وهذا وحد يشيل السباكة في الأمة، خلاص. ولأن كده، لأن الأمة هتعيش في جهل، ولو ما فيش سباك في الأمة، فيش سباكين في الأمة يستطيعوا أن يقوموا بهذا الشأن، هنعيش في جهل وفي أمراض وفي كذا وكذا. فجميع كل هذه الأدوار، كل هذه الحرف والصناعات تتكامل لكي تكون الأمة، لكي تقوم معايش المسلمين، وكي تنصلح معايش المسلمين. فكل هذه الحرف والصناعات من فروض الكفايات. فبالتالي نقول المطلوب فعله شرعا قد يكون من العبادات وقد يكون من غيرها، زي إيه؟ زي الحرف والصناعات. ولأجل ذلك حتى الأصوليون اعترضوا على التقييد بقيد ديني في تعريف الكفائي، لأن تعريف الكفائي من أشهر التعريفات للفرض الكفائي، هو تعريف الحجة الغزالي، عرف الفرض الكفائي بأنه مهم ديني، مهم ديني، سنأتي لذلك التعريف إن شاء الله تعالى. قال مهم ديني. فالذين أتوا بعد الغزالي قالوا ينبغي إسقاط لفظ الديني. ليه عملوا كده؟ ليه؟ لتدخل الواجبات الكفائية من الأمور الدنيوية زي الحرف والصناعات، تمام. فكذلك الحال ها هنا، نقول أنتم أسقطتم لفظ الديني علشان ندخل الحرف والصناعات، فليس من الأولى إن إحنا نعبر عن الواجب والمندوب، أو نعبر في سياق الكلام عن العينية والكفائية، نعبر بالعبادة، لأن هناك أمور كفائية خارجة عن نطاق خارجة عن نطاق العبادة. لكن هذا يجاب عنه بأن كل هذا عندنا داخل في معنى العبادة بالمفهوم الأعم. كل هذا بما في ذلك الحرف والصناعات والأمور الدنيوية داخلة في معنى العبادة بالمفهوم الأعم. وأنا بدك أن تنتبه لكي تفهم الفرق بين العبادة بالمفهوم الأعم والمفهوم الأخص. العبادة تطلق مبدئيا، يعني قبل ما نخش في موضوع المعنى العام والمعنى الأخص، عايزين نقول أن العبادة تطلق ويراد بها الفعل والمفعول. يبقى العبادة تطلق ويراد بها الفعل والمفعول. ففعل الصلاة عبادة، ونفس المفعول اللي هي الصلاة عبادة، فهمني؟ يعني فعلك أنت للصلاة عبادة، والصلاة نفسها المفعولة عبادة، تسمى عبادة. واضح يا مشايخ؟ طيب، وكلامنا الآن عن العبادة بمعنى المفعول، لأن احنا بنقول العبادة واجب أو مندوب، فبالتالي احنا بنتكلم عن الإيه؟ بنتكلم عن الشيء المفعول، بنتكلم عن الشيء المفعول، أو ممكن نتكلم عن الفعل كذلك، لا إشكال. تمام، يعني سواء لأن الأحكام التكليفية تقع على الأفعال، فإما نكون قصدنا بنتكلم عن الفعل أو بنتكلم عن الذي سيفعل، لا إشكال. فالمهم يعني قد نتكلم عن المفعول وقد نتكلم عن الفعل والأمر واسع. المهم بقى المفعول هذا أو الفعل نفسه متى يسمى عبادة؟ متى يسمى عبادة؟ قال أصحابنا العبادة بمعنى الطاعة. والطاعة برضو ممكن تطلق على الإيه؟ على الفعل والمفعول، والأمر واسع. فالعبادة عندنا بمعنى الطاعة، والطاعة عندنا هي موافقة الأمر. يبقى العبادة بمعنى الطاعة، والطاعة موافقة الأمر. تمام؟ فبالتالي كل ما كان موافقا للأمر من الأفعال أو التروك، كل ما كان موافقا للأمر الشرعي من الأفعال أو التروك، ديني أو دنيوي، بنية أو بدون نية، فهو عبادة بهذا المعنى. تمام؟ وبالتالي بهذا المعنى تصبح العبادة، لفظة العبادة، مساوية في الجملة للفظة المطلوب فعله شرعا. واضح يا مشايخ؟ يبقى بالمعنى ده كده العبادة هي كلمة المطلوب فعله شرعا، لأن احنا أصلا قلنا العبادة هي موافقة الأمر، موافقة الأمر، والمأمور به، المأمور به هو الإيه؟ هو المطلوب فعله، وموافقة أنه أمر الشارع. فبالتالي العبادة بهذا المعنى صارت تساوي المطلوب فعله شرعا، سواء ديني أو دنيوي، سواء فعل بنية أو بغير نية. في النهاية هو موافق للأمر ومش موافق للأمر؟ موافق للأمر. في النهاية هو مطلوب فعله شرعا أم لا؟ مطلوب فعله شرعا. تمام؟ وده خلافا للحنفية وطائفة من أصحابنا وغيرهم، لأن هؤلاء قالوا لا، العبادة عموما هي محصورة في المعنى الأخص. العبادة عموما لا يعنى بها ولا لا يراد بها سوى العبادة بالمعنى الأخص. إيه هي العبادة بالمعنى الأخص؟ اللي هي قسيمة العادة. يا مشايخ، نحن في درس الفقه أو في دروس الأشباه والنظائر وقواعد الفقه نقول، الفقهاء عموما يقولون، إن النية وظيفتها التمييز بين العبادة والعادة. وظيفتها التمييز بين العبادة والعادة، والعادة دي قد تكون مطلوبة شرعا، لكن النية وظيفتها التمييز بين العبادة والعادة. فكيف قد تسألني بقى؟ هنا إشكال، هنا اضطراب. كيف تقولون أن العينية وظيفتها التمييز بين العبادة والعادة، ثم تأتي وتقول لي أن الحرف والصناعات داخلة في معنى العبادة، ثم تأتي وتقول لي أن العبادة هي موافقة الأمر عموما سواء كان بنية أو بغير نية؟ فنحن نقول، نجيب عن هذا الإشكال بأن العبادة لها إطلاقان. العبادة لها إطلاقان، إطلاق بالمعنى الأعم وإطلاق بالمعنى الأخص. أما المستعمل في الكلام عن وظيفة النية وإن هي وظيفتها التفريق بين العبادة والعادة، فهذه العبادة بالمعنى الأخص. وأما المستعمل في مسألة العينية والكفائية ونقول وندخل فيها الحرف والصناعات المطلوبة على وجه الكفاية، الفرض الكفاية، يعني هي فروض من فروض الكفايات، فهذه نريد بها العبادة بالمعنى الأعم التي يدخل فيها العبادات بالمعنى الأخص، ويدخل فيها العادات أيضا التي يطلبها الشارع. واضح يا مشايخ؟ كل ده عشان أوضح لك أن العبادة، مفهوم العبادة التي استخدمه أصحابنا في ذلك الموضع، يريدون به العبادة بالمعنى الأعم، وبالتالي لا تضطرب ولا تفرق إذا وجدتهم في موطن ما. وطبعا ستجد حتى في كتب الأصول بوضوح، يعني لكن ما تعرض في هذه المسألة ستجد هذا في التحبير، إن وستجد هو كذلك في شرح الكوكب، إن العبادة عندنا هي موافقة الأمر سواء كان بنية أو بغير نية. طيب، وقد تشعر باضطراب أو بتناقض عندما تجد أن النية مثلا تفرق بين العبادة والعادة. لا، نقول لا ليس هناك اضطراب، ولكن هناك إطلاقان للعادة بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. طيب، الملاحظة الثانية يا مشايخ إن هو كما يظهر من هذا التقسيم إن الكفائي والعيني نوعان تحت جنسي الواجب والمندوب. الكفائي والعيني نوعان تحت جنسي الواجب والمندوب، فكلاهما واجب أو مستحب. يعني الواجب ينقسم إلى إيه؟ إلى عيني وكفائي، والمندوب ينقسم إلى عيني وكفائي. تمام؟ فبالتالي حد الواجب داخل جوه حد الايه، جوه حد الواجب الكفائي، زي ما هنيجي نتكلم دلوقتي ان شاء الله. لكن المهم انا عايزك النقطه اللي هنتكلم فيها هنا ان ان ان الواجب الكفائي هو قسم من اقسام الواجب وليس شيئا مستقلا، هو قسم من اقسام الواجب او نوع من انواع الواجب. يبقى الواجب جنس تحته انواع، تمام، او تحته من هذه الايه، من هذه الجهه نوعان، الكفائي والايه والعين. ولو تذكرون هذا من اسباب اضافتنا لقيد مطلقا في حد الواجب. مثلا قلنا ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، لو تذكرون من اسباب وضع هذه اللفظ ادخال الواجب الكفائي في الحد، لأن الواجب الكفائي ينبغي أن يكون، طالما هو نوع من أنواع الواجب فينبغي أن يكون داخلا في حده، يبدو أن يكون داخلا في حده. لماذا؟ لأن الكفائي نوع من أنواع الواجب، وكذلك الكفائي هو نوع من أنواع الإيه؟ المندوب. طيب، يعني ننتقل بقى للكلام عن التعريفات. وقبل أن نخوض في التعريف الاصطلاحي للعين والكفائي، دعونا نتكلم عن المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين عيني وكفائي. لماذا نقول عيني ولماذا نقول كفائي؟ نقول عيني نسبة إلى العين بمعنى الذات، نسبة إلى العين بمعنى الذات، لأن العين اللي هي الذات مقصودة في الواجب العيني، بل لذلك سميناه عينيا، لأن العين أو الذات مقصودة في الواجب العيني، لأنه يتعلق بعين كل واحد من المخاطبين، يتعلق بعين أي بذات كل واحد من المخاطبين، ولا تبرأ ذمته إلا بفعله هو أو بفعل من ينوب عنه في الأمور تصح فيها النيابة. لكن في النهاية من المسؤول ومن المخاطب؟ هو حتى لو استناب غيره، هو الايه، هو المخاطب وهو المسؤول وذمته هو المشغولة بذلك. واضح؟ بس ايه العبارة لا تخدعكم وتظن ان موت تدخلها النيابة خارج عن الايه، عن الواجبات العينية. لا، ليست خارجة. طب كيف تكون عينية حينئذ؟ تكون عينية بالنظر الى ان المسؤول هو ذلك الايه، هو ذلك الرجل الذي استناب غيره، وهو المخاطب وليس هذا الرجل الذي قد استنيب، ليس الوكيل، لكن المخاطب هو الايه، هو الرجل الذي قد وكل غيره وسيبقى هو المسؤول عن ذلك. ولو قصر ذلك الوكيل وهذا الرجل لم يتابعه او نحو ذلك، فها وقصر في السؤال وفي ان يوكل شخصا جيدا او نحو ذلك، يعني او امينا، فبالتالي هذا مسؤول. يبقى المسؤول في المقام الأول هو مين؟ هو المخاطب، وسيظل هو المخاطب حتى وإن استناب غيره. طيب، يبقى لهذا سمينا العيني عينيا نسبة إلى العين بمعنى الذات، لأن الواجب العيني يتعلق بذات أو بعين كل واحد من المخاطبين. طيب، الواجب الكفائي نسبة إلى الكفاية، الكفائي نسبة إلى الكفاية، من كفى يكفي، تمام، لجواز حصول الكفاية في سقوط الطلب والإثم بفعل البعض. تمام، يبقى ليه سميناه كفائي نسبة إلى الكفاية؟ طب وإيه المراد بالكفاية هنا؟ المراد إن ممكن تحصل كفاية بفعل البعض، إن بعض الناس أو بعض المخاطبين فقط هم الذين يفعلون ذلك الفعل، وتحصل بهم الكفاية في سقوط الطلب والإثم عن الجميع. تمام؟ يعني هم يكفون غيرهم فيما يتعلق بذلك الايه، بإيجاد ذلك الفعل وإيجاد تلك المصلحة. ومما يظهر ذلك المعنى ما قاله العلامة الحجاوي في الإقناع، ويتكلم عن حكم الجهاد، قال: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم. إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم، هذا معنى الكفاية، لذلك سميناه كفائي. ويبين هذا أكثر الشيخ منصور في الشرح، يبين حد الكفاية ويشرح ذلك الموطن، فيقول: ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم، أن يضه إليه قوم يكفون في جهادهم. ولذلك فإن من مهمات الفقيه في فروض الكفايات بيان حد الكفاية في كل منها، من مهمات الفقيه في فروض الكفايات أن هو يبين حد الكفاية في كل فرض من هذه الفروض، لكي يكون ذلك واضحا بينا متى تحصل الكفاية، وبالتالي يسقط الايه، يسقط الطلب، او يسقط حرج الايه، حرج الطلب عن بقية الأمة. فهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لهاتين اللفظتين. وننتقل الآن للتعريف الاصطلاحي للواجب العيني. احنا قلنا الواجب العيني هو ما طلب من كل واحد بالذات. هو ده ليس تعريف الواجب العيني، هذا كان اللي يعني هذا تابع للتقسيم. يعني احنا قلنا ينقسم الواجب الى عيني وكفائي، والاول من الواجب يعني القسم الاول من الواجب هو ما طلب من كل واحد بالذات، والثاني ما طلب من غير نظر بالذات الى فاعله. ونفس الفكره لو هتقسم المندوب، باعتبار تعيين المخاطب الى عيني وكفائي، فالقسم الاول من المندوب هو ما طلب من كل واحد بالذات، والثاني نفس الكلام. لذلك نحن نقول في الشرح، قلنا ما ها هنا موصولة، ما طلب من كل واحد بالذات تعريف العيني، ما موصولة راجع إلى إيه؟ راجع إلى الواجب أو المندوب بحسب مورد القسمة. يعني إيه مورد القسمة؟ إيه مورد القسمة في التعريف في التقسيم؟ أنت هتقسم الواجب ولا هتقسم المندوب؟ هقسم الواجب، يبقى ما موصولة راجعة على الواجب. تمام؟ يبقى أنت بتقسم الواجب إلى عيني وكفائي، فبتقول العيني ما طلب من كل واحد بالذات، ما موصولة بمعنى الذي. فبالتالي لو عايز أعرف العيني هقول هو الواجب الذي طلب من كل واحد بالذات، الواجب الذي طلب من كل واحد بالذات. طب أنا بقسم المندوب، يبقى ما ها هنا راجع على المندوب، أو الذي لو شلناه وحطينا الذي يبقى هذا راجع إلى المندوب. فبالتالي هيكون العين هو المندوب الذي طلب من كل واحد بالذات. فبالتالي أنا ها هنا كأني بعمل إيه؟ كأني بعمل زي شورت كات كده، يعني بعمل إحالة على تعريف الإيه؟ على تعريف المندوب، أو على تعريف الواجب، كأني أكمل عليه لكي أعرف لك الواجب العيني. ليه بأكمل عليه؟ لأن احنا قلنا العين والكفائي نوعان تحت جنس الواجب وتحت جنس المندوب. والأنواع يا مشايخ بنعرفها ازاي؟ بنعرفها بإضافة القيود إلى تعريفات الأجناس. فاهم حاجة؟ يعني أنا بعرف الجنس، بعرف جنس ما، وأردت إن أنا أعرف نوع تحت ذلك الجنس، يبقى أنا هجيب نفس تعريف، نفس حد الجنس، وأضيف إليه قيد كمان. تمام؟ فكده يا شيخ لما جينا اتكلمنا في مدى التعريفات، وإن احنا بنعمل زوم إن وكل شوية بنخش جوه، ومع كل قيد احنا بنضيفه بنخش اكتر جوه، بنختار بنعمل فوكس كده وتركيز على نوع معين من الانواع اللي تحت الجنس ده. فبالتالي كل ما انا عايز انزل درجة واضيف، يعني اعرف نوع تحت الجنس، بضيف قيد. تمام وهكذا. فبالتالي بما ان العين والكفاء كما ذكرنا نوعان تحت جنس الواجب، فانا لو عايز اعرف الواجب العيني هجيب نفس تعريف الواجب واضيف اليه قيود تخرج الواجب الكفائي. ونفس الفكره العكس لو عايز ايه، لو عايز اعمل اعرف الواجب الكفائي، ونفس الفكره في المندوب. فبالتالي انا بدل ما اجيب تعريف الايه، اقول لك هنا تعريف الواجب وبعد كده اضيف اضافه تبين لك الواجب، تفرق بين الواجب العيني والعيني والكفائي، فانا احلنا الى الايه، الى تعريف الواجب. فقلنا الواجب زي ما نقول مثلا كده في تعريف الانسان حيوان ناطق. طب ما هو ما تعريف الحيوان، انا ممكن اعرفك الحيوان بس انا في الاخر كاني عملت ايه، عملت احاله خلاص لشيء معلوم وهو الحيوان، مش محتاج اعرفه، لكن احنا ممكن نعرف الحيوان وهكذا، وجنس اعلى من الحيوان ممكن نعرفه وهكذا. فنفس الفكره، فالعيني واجب، الواجب العيني واجب طلب من كل واحد بالذات، والواجب الكفائي واجب طلب من غير نظر بالذات الى فاعله. عايز تفكها مثلا فيما يتعلق بالواجب، فتقول مثلا في الواجب العيني ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وطلب من كل واحد بالذات، تمام. او نقول مثلا افضل ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات طلبا جازما او مشعرا بذم التارك وهكذا. يبقى انا يبقى بالتالي احسن من ده كله لو انا عايز اعرف العيني عموما، العيني سواء كان مندوب او واجب، فاقول ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات، ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات، تمام. لو كان بقى طلب جازم يبقى ده الايه، يبقى ده الواجب العيني. لو كان طلب غير جازم يبقى ده الواجب الايه، يبقى ده المندوب العيني. واضح يا مشايخ؟ ده لذلك قلنا يبقى ما ها هنا موصولة راجعة إلى الواجب أو المندوب بحسب مورد القسم. أنت بتقسم إيه لعيني وكفائي؟ ها لو بتقسم الواجب يبقى راجعة إلى الواجب، لو بتقسم الكفائي يبقى راجعة، لو بتقسم المندوب يبقى راجعة إلى المندوب. طيب ما طلب من كل واحد، ما طلب من كل واحد أي ممن توجه إليهم الخطاب، أي ممن توجه إليهم الخطاب، لا جميع الخلق أو جميع الناس أو جميع المكلفين. ما الذي نريد أن نقوله في ذلك الموطن؟ نريد أن نقول يا مشايخ إن إطلاق من كل واحد، هذا الإطلاق لا يخلو من مسامحة وإجمال، لا يخلو من مسامحة وإجمال. ليه؟ لأن كل واحد ممن، جميع المخلوقات مثلا، جميع الـ الناس، مش لازم المخلوقات بقى وندخل الجن والملائكة، جميع الناس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لأن احنا لو قلنا، لو احنا تعاملنا مع التعريف بحرفية وقلنا ان العين هو ما طلب من كل واحد، من كل واحد، فبالتالي مثلا الحاجات اللي مش مطلوبة من الحاجات المطلوبة من المكلفين فقط دون غير المكلفين، وده الأصل طبعا اللي هو المخاطبين هو المكلفين، فهنقول هذه ليست واجبات عينية. تقول لي ليه؟ أقول لك لأن تعريف الواجب العيني هو ما طلب من كل واحد. هل الصلاة طلبت من كل واحد ولا طلبت بس من فئة معينة؟ دي طلبت من فئة معينة اللي هم المكلفون، فخلاص يبقى إذن الصلاة ليست واجبا عيني، تمام. يبقى حينئذ يفسد التعريف. طيب تقول لي خلاص نقول المكلفين زي ما استعملها بعض أصحابنا، فنقول مثلا هو ما طلب من كل واحد من المكلفين بالذات، ما طلب من كل واحد من المكلفين بالذات، نفس الفكرة برضو. هيبقى مشكل، يعني لأن ليس بشرط أن يكون الواجب العيني موجها لجميع المكلفين. ليه؟ لأن المخاطبة بالتكليف لها أسباب وشروط، ومش شرط الأسباب والشروط هذه تتحقق في جميع المكلفين، زي مثلا وجوب النكاح في الحالات التي يجب فيها النكاح. وجوب النكاح هذا عيني أم كفائي؟ يعني مثلا الذي يخشى على نفسه الزنا، هذا واجب عليه النكاح، هذا الوجوب عيني ولا كفائي يا مشايخ؟ عيني، عيني. طب هل ده يعني أنه فلان عشان مضطر للزواج أن احنا كلنا نتجوز معاه؟ عشان فلان واجب عليه الزواج ان احنا كلنا نتجوز معاه، لان انت بتقول ده واجب عيني، والواجب العيني هو الذي يجب على كل واحد، ما يطلب من كل واحد من المكلفين. فبالتالي انت تقول يبقى اذا الزواج والنكاح هنا واجب عيني، يبقى اذا لازم كلنا نتجوز. طبعا انا عارف ان الاخوه بتتلكك عشان تتجوز، بس ما ينفعش يا مشايخ ندخل مشاكلنا الشخصيه وازماتنا العاطفيه في الايه، في اصول الفقه. تمام، ف معلش يا مشايخ. تمام، فبالتالي نفس المشكله، نفس الفكره في وجوب الزكاه. وجوب الزكاه، هل وجوب الزكاه عيني ام كفائي؟ عيني، عيني. هل معنى ده ان جميع المكلفين، لو احنا قلنا المكلفين يجب عليهم الزكاه؟ لا، في مكلفين، في هناك مكلفون لا يجب عليهم الزكاه، غير مخاطبين بالزكاه. ليه؟ لان الزكاه لها سبب. ايه هو السبب؟ بلوغ النصاب، مش لاقين ياكلوا. كثير من المسلمين، اسال الله جل وعلا ان يغني المسلمين، فبالتالي ما عندهمش نصاب الزكاه. هم مكلفون، مكلفون في الجمله، يعني مكلفون، مكلفون. تمام، الا لو هنكون قصدنا بالمكلفين بقى المكلفين بذلك الخطاب بعينه يعني. وهكذا في احكام كثيره جدا. فبنقول ان هذه اللفظه لا تخلو من مسامحه. تمام، ونقول وقعها هنا حذف تدل عليه قرائن المقام، لان انت فاهم كويس قوي ان ان الواجب العيني مش واجب على كل واحد مطلقا هكذا، ولا حتى قال لازم يكون واجب على جميع المكلفين مطلقا كده. فهناك قرائن، هناك قرائن نتكئ عليها، وهناك حذف تدل عليه قرائن مقام مفهومة لكل مشتغل بذلك الفن. والمراد تقريب المعنى للمشتغل بالفن، والمشتغل بالفن فاهم احنا ما بنتكلمش على كل مكلف بشكل حرفي ولا على جميع الناس بشكل حرفي. فالأصل ان هو ما طلب من كل واحد من المخاطبين، مش المراد المخاطبين في الجملة، المراد المخاطبين بذلك المطلوب، ما طلب من كل واحد من المخاطبين. أو الأولى مثلا أن يقال ما طلب من كل مخاطب بالذات، ما طلب من كل مخاطب بالذات، لعل هذا إيه، هذا يعني أقرب للدقة. تمام، فيعني يكون أقرب أن احنا نقول، نعرف بأنه ما طلب، بدل ما نقول من كل واحد نقول من كل مخاطب بالذات. لأن الاتكاء في قرائن على قرائن المقام في صنعة الحدود ليس بجيد، يعني لإيه، مش الأولى أن احنا نتكئ على قرائن المقام كما أشار إليه اليوزي في أمر قريب من هذا. يعني بقول ليس حسن أن أنت تقول لي أن مفهوم أن أنا قصدي إيه، لا ده مش حلو في صنعة الحدود. صنعة الحدود صنعة فيها دقة وفيها نظر دقيق، وينبغي أن يكون فيها صبر جيد، وما ينفعش حتة الإيه، ما ينفعش يكون التعريف بالحب يعني، فلابد يكون فيه دقة. تمام، لكن برضو هنرجع ونقول يا مشايخ ان الامر ينبغي الا يخلو من مسامحات، زي ما احنا قلنا قبل كده، وظن ذكرنا كلام العلامة المرداوي. يعني خلاصته، خلاصة الكلام، ان احنا لو قعدنا نحاول نوصل لدقة ليس هناك، لا يمكن ان يكون هناك اي نوع انواع المسامحة فيها، سنصل في الى حالة من الهوس يعني التي لا يمكن ان نخرج منها، هندخل في دوامة من الهوس، متاهة من الهوس، مش هنخرج منها ايه، مش هنخرج منها ابدا، لان الموضوع في احيان كثيرة جدا يكون عسيرا. والمراد التمييز، طالما التمييز حصل خلاص، المطلوب هو التمييز، طالما المراد والمطلوب حصل خلاص. فبالتالي يعني قد يعني يعني قد يعني في يعني في النهاية سنضطر الى وجود قدر من الايه، من المسامحة، فلا داعي للتضييق. المهم، المهم، طيب، من اللي احنا قلناه يا مشايخ، من اللي احنا قلناه من شوية ده، يظهر لكم انه لا يلزم ان نزيد في التعريف ما قاله طوائف من الاصوليين من اصحابنا وغيرهم. ايه بقى اللي هم ازادوه في التعريف؟ قالوا ما طلب من كل واحد بالذات او من معين كالخصائص. المراد به، المراد بذلك الخصائص النبوية، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ما قالوا ما طلب من كل واحد بالذات أو من معين، أو من معين، فأصل هنا أن أو هنا للمغايرة، أو من معين. إحنا بنقول بقى، نحن نقول المطلوب من معين ليس خارجا عن المطلوب من كل واحد بالذات. إزاي؟ قال له يعني هو المطلوب من واحد بس، المطلوب من واحد بس زي المطلوب من كل واحد بالذات؟ أقول لك آه. ليه؟ لأن إحنا لسه موضحين لك إن المطلوب من كل واحد، إحنا مش قصدنا المطلوب من كل واحد في خلق الله، احنا المطلوب من كل واحد من المخاطبين بذلك الطلب، تمام، مخاطبين بذلك الفعل. فبالتالي لو المخاطب بذلك الفعل 10 فالعيني يطلب من كل واحد منهم بالذات. هو مفيش غير 10 وجب عليهم الزكاة هذا العام في المسلمين، يبقى خلاص الواجب العيني يطلب من كل واحد منهم بالذات يطلب من 10. طيب لو الخطاب توجه إلى واحد فقط لسبب لم يتحقق إلا فيه كالنبوة، صار حينئذ مطلوبا من معين واحد فقط. هو مطلوب من كل واحد بالذات، ما زال التعريف صادق عليه، هو مطلوب من كل واحد، بس مطلوب من كل واحد من مين؟ من المخاطبين. طب هو في كم واحد خطب؟ ده في سبب الخطاب النبوة، فبالتالي في كم واحد خطب؟ هو ما فيش غير نبي واحد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي المخاطبين هو واحد، المخاطبون واحد، فبالتالي يطلب من كل واحد بالذات اللي هو واحد. واضح يا مشايخ؟ فبالتالي نقول هذه الزيادة لا تضيف معنى، لكنها من باب البيان والتأكيد، من باب البيان والتأكيد مش من باب المغايرة. وإلا لو احنا قلنا ان احنا مضطرين ان احنا نضيف هذه اللفظة، هيكون يبقى إذن بقى يبقى انت قصدك بكل واحد على حقيقتها، مش فيش مسامحة ولا حاجة، انت فعلا من كل واحد من خلق الله. وطبعا هذا بلا شك غير مراد، هذا بلا شك غير مراد، وده يفسد الحد. بالتالي نحن نقول ان هذه الزيادة على التحقيق لا تضيف معنى، لو حررنا الجزء الاول اللي هو من كل واحد، وانما هي من باب البيان والتأكيد. طيب ما طلب من كل واحد بالذات، فنقول فالطلب من كل واحد مراد بذاته، هذا هو مرادنا بكلمة بالذات. ما طلب من كل واحد بالذات، أي الطلب من كل واحد مراد لذاته لا من توابع مطلق الطلب. يبقى الطلب من كل واحد مراد لذاته، وليس الطلب من كل واحد هو من توابع مطلق الطلب. يعني الكلام ده، أولا عايزين نقول إن لفظة بالذات هذه هي التي يحصل بها التمايز بين العيني والكفائي. يعني قبل لفظة بالذات ما فيش فرق بين العيني والكفائي. إزاي؟ أنت بتقول ما طلب من كل واحد، نقول الطلب من كل واحد هذا مشترك على المختار في المذهب، مشترك بين العين والكفائي، تمام؟ إن كان طبعا يعني هو في تردد، هل المطلوب من جميع الأمة من حيث هي جميع، ومطلوب من كل واحد سنأتي، ولكن سنأتي يعني، لكن على وجه قوي مختار عند يعني كما يظهر من مثلا عند ابن النجار إن هو من كل واحد. فبالتالي العيني مطلوب من كل واحد، والكفائي مطلوب من كل واحد. طب ايه الفرق؟ ايه محل التمايز؟ محل التمايز هو رتبة ذلك الطلب من كل واحد. ازاي؟ في الواجب العيني الطلب من كل واحد حاصل بالذات، مراد لذاته، هو الشارع اصلا اصالة يريد ان يطلب من كل واحد بذاته. لكن الطلب من كل واحد في الواجب الكفائي إنما هو بالتبع، تابع لمطلق الطلب. يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا في الواجب الكفائي الشارع يريد أصالة من كل واحد من المخاطبين أن يفعل ذلك الفعل أصالة، لكن في الواجب الكفائي الذي يريده الشارع أصالة، الذي يريده الشارع في الأصل أصالة، الذي يريده بالذات هو وقوع الفعل فقط. يبقى الذي يريده أصالة هو وقوع الفعل، لا أن يفعله كل واحد من المخاطبين. لكن مع ذلك الشارع يخاطب جميع الصالحين لفعل المطلوب تبعا لإرادة وقوعه. يعني إيه مثلا؟ يعني أنا لما يكون عندي سيد عنده 10 من العبيد، هو السيد عايز يشرب كوباية مية، فراح قايل لهم هاتوا لي كوبايه ميه، ما قالش يا فلان هات لي كوبايه ميه، قال هاتولي كل كوبايه ميه، ووجه خطابه للجميع. تمام، ولو ما راحوش كلهم، كلهم هيتعاقبوا وكلهم مستحقون للعقوبه، صح؟ طيب هل هذا السيد عايز كلهم يروحوا يجيبوا له يجيبوا له 10 كوبايات ميه؟ لا، هو مش عايز كده، هو عايز ولله المثل الاعلى، هو عايز تجي له كوبايه ميه. والله زيد اللي جابها، عبيد اللي جابها، سين اللي جابها، صاد اللي جابها، مش مشكله، هو عايز منهم كوبايه ميه. وجه الخطاب لهم جميعا، هو طلب الفعل من كل واحد، طلب الفعل من كل واحد منهم، لكن ليس بالذات. المطلوب بالذات هو وقوع الفعل، وتبعا لإرادة وقوع الفعل طلب من كل واحد عشان الفعل يتحقق، هاتولي كوباية مية، تصرفوا هاتولي كوباية مية. فكل واحد منكم مسؤول ان كوباية المية دي تيجي، بدليل ان كوباية المية دي لو ما جاتش كل واحد منكم هيكون مستحق للوم والعقوبة. هزعق اقول له فين كوباية المية؟ ليكوا كلكم، مش هسأل فلان بعينه هو فين كوباية المية، لكن هزعق للجميع فين كوباية ليه، وهزعق لكل واحد بذاتي، وممكن اعاقب كل واحد بذاتي فين كوباية المية. تمام، لين بس انا في الاخر مش عايز العشر يجيبوا لي كوبايه ميه. واضح الفكره يا شيخ؟ فلذلك نقول، لذلك نقول ان ان ان مما يدل على ان الطلب من كل واحد ليس مرادا لذاته في الكفائي، ان هو لو وقع الفعل من البعض سقطت المخاطبه للجميع تبعا لسقوط ذلك الفعل، صح؟ وده يدل على ايه؟ ده يدل على ان المطلوب أصالة في الكفائي هو الفعل بس، مش إني أفعله كل واحد، وسقطت المخاطبة لكل واحد لما سقط الفعل، واضح؟ فالفعل هو المراد أصالة، هو المراد بالذات في الواجب الكفائي. أما في الواجب العيني لما كان فعل البعض غير مسقط للمخاطبة، علمنا أن فعل كل واحد مراد بالذات، مرادا لذاته. يعني مثلا يعني الشارع طلب من كل الناس انهم يصلوا الصلوات الخمس، فزيد وعبيد وسين صلوا، صاد وعين، طيب هل يقولوا خلاص كده؟ لا، اللي فهمناه من مراد الشارع ان انت كمان لازم تصلي، وان المخاطبة مش هتسقط من عليك. فحينئذ علمنا ان مراد الشارع ليس مطلق وجود الفعل، لكن مراد الشارع ان الفعل يحصل من كل واحد، وان يكون الفعل يحصل من كل واحد هذا مراد بالذات للايه؟ للشارع. تمام، وضحت الفرق يا مشايخ؟ ليه لفظ بالذات مهمه؟ لان بالذات هي توضح لنا هل هذا الشيء مطلوب اصاله ام لا. لان العيني والكفائي كلاهما على قول معتبر مرجح عند الأصحاب أن الكفائي مطلوب من كل واحد، الكفائي مطلوب من كل واحد من المخاطبين زي العيني بالضبط، مطلوب من كل واحد. لكن الفكرة كلها محل التمايز رتبة ذلك الطلب من كل واحد، هل هو بالأصالة؟ هل هو مراد أصالة؟ ولا هو تابع لإرادة وقوع الفعل؟ وبالتالي لو وجد الفعل سقطت، لأن خلاص يعني المتبوع يتبع الايه؟ التابع يتبع المتبوع، فبالتالي لما وجد المتبوع وجد التابع، ولما خلاص لما انقضى المتبوع انقضى التابع، لما انقضى مسألة لما انقضى الفعل خلاص انقضت الايه؟ انقضت المخاطبة لكل واحد. واضح الفكرة بين الأصالة والذات وبين التبعية؟ رب تكون واضحة. فلذلك لفظة بالذات هذه هي المفرقة والمميزة بين الكفائي وبين الإيه؟ وبين العيني.